والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فتعريف الصحابي والذي لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا ومات على ذلك. نعم، وعلى الراجح أنه حتى لو تخللت خلال هذا ردة ولكنه عاد إلى الإسلام ومات على الإسلام فلم يخرج عن حد الصحابي أيضا، كما يعني رجح هذا الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة، وهو الذي عليه العمل. والموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل. وبالنسبة لمسألة إثبات الصحبة، كيف تثبت الصحبة للصحابي حتى يأخذ كلامه حكم الموقوف؟ ذكر أهل العلم أن الصحبة تثبت بثلاثة أشياء: إما بالنقل المستفيض الذي يثبت أنه صحابي، نحو إثبات صحبة أبي بكر رضي الله عنه، وإثبات صحبة عمر وعثمان وعلي وبقية العشر المبشرين، فقد تواترت أو استفادت النصوص التي تثبت صحبة هؤلاء. نعم، بل صار إثبات خلافة أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعد من أصول هذه العقيدة التي من خالف فيها فقد وقع في بدعة من البدع الكبرى، يعني ينكر خلافة أبي بكر أو ينكر صحبة أبي بكر أو صحبة أحد من الخلفاء الأربعة هو أضل من حمار أهله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، وتثبت الصحبة أيضا بالإسناد الصحيح، عن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أثبت الصحبة لغيره ولو كان واحدا فقط. نعم، والوجه الثالث الذي تثبت به الصحبة أن يخبر الصحابي عن نفسه بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه أو أنه حضر كذا وكذا مع النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن يصح الإسناد إليه يعني إلى قائله. وبالنسبة لحكم الحديث الموقوف أو لحكم الموقوفات الموقوف على الصحابي اختلف فيه هل هو حجة أم ليس بحجة. وقبل أن نذكر الراجح نذكر موضع الخلاف أو تحرير الخلاف. تحرير الخلاف بالنسبة للموقوف على الصحابي الذي لم يخالفه صحابي آخر. أما إذا اختلف الصحابة فليس قول أحدهم حجة على الآخر إلا بالدليل المرفوع. فيشترط في قول الصحابي أو في فعل الصحابي الذي هو موضع خلاف هل يحتج به أم لا أن لا يخالف نصا من الكتاب والسنة وأن لا يخالف صحابيا آخر أو أن لا يخالفه صحابي آخر. فإذا وجد موقوف على أحد من الصحابة لم يخالف نصا ولم يخالف صحابيا آخر فذهب بعض أهل العلم إلى عدم الاحتجاج به وهو يعني ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد وانتصر له الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول في علم الأصول وكذلك رجحه جمال الدين القاسمي عالم أهل الشام. عليكم السلام ورحمة الله جزاك الله خير. نعم. ولكن الخطيب البغدادي رحمه الله قال في كتابه أخلاق الراوي وأما الأحاديث الموقوفات على الصحابة فقد جعلها كثير من الفقهاء بمنزلة المرفوعات إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في لزوم العمل بها أو تقديمها على القياس وإلحاقها بالسنن. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ما نقله. ما نقله الخطيب في هذا الكلام ونسبه إلى جمهور الفقهاء هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه كان رحمه الله تعالى من أصول مذهبه أنه كان إذا لم يجد نصا مرفوعا في المسألة فكان يذهب إلى الاحتجاج بالضعيف الذي لم يشتد ضعفه والذي قيل إنه في مرتبة الحسن أو الحسن لغيره كما تأول هذا ابن القيم وإلا كان يحتج بقول الصحابي بالشروط التي ذكرناها وهذا يعني تجده متواترا في نصوص الإمام أحمد في سؤالات أصحابه له أنه في كثير من الأحيان يقول يعني إذا لم يجد آية أو نصا مرفوعا في المسألة يقول ذهب أبو هريرة إلى كذا مثلا أو قال ابن عمر كذا ويسقط وهذا ظاهر في الاحتجاج بكلام الصحابي. هو الذي يظهر والله تعالى أعلى وأعلم أن ما نقله الخطيب رحمه الله تعالى ونسبه إلى جمهور الفقهاء وما ذكرناه من المشهور عن الإمام أحمد، وكذلك قد يوجد هذا في كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى، أن قول الصحابي أو فعل الصحابي أي الموقوف يعد حجة يعمل بها إذا لم يخالف نصا مرفوعا أو لم يخالف صحابيا آخر، وهذا الذي تدل عليه آيات الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي أثبتت عدالة الصحابة وأثبتت أنهم أحسن من فهم الكتاب والسنة. فنحن إذا سوينا بين فهم الصحابي وبين فهم من أتى من بعده فهذا يعد هضما لأفهام الصحابة ولحق الصحابة. ولكن قد يقول البعض، وقول قاله بعض أهل العلم، إن هذا الاحتجاج لا يكون إلا بقول الصحابي الذي يعد من العلماء ليس لكل الصحابة، يعني كانوا قصروا هذه الحجية على علماء الصحابة فقط لأنهم كانوا على يعني على الدراية الواسعة بمرامي الكتاب والسنة. وقد يقال إن هذا القول يعني ليس له وجه، لأنه في الغالب لا تجد قولا أو لا تجد فتوى لصحابي لم يكن من علماء الصحابة، فإن الموقوفات التي جاءت في أبواب العقائد أو في أبواب العبادات أو المعاملات التي يتعلق بها علم الفقه في الغالب تدور على علماء الصحابة فقط، نحو ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة، وبالطبع قبل هؤلاء نحو أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وأبي عبيدة بن الجراح إلى آخر علماء الصحابة وأكابر الصحابة. ولا يعني الاحتجاج بقول الصحابي هذا أنه يعني يأخذ مرتبة الحديث المرفوع، لا، ليس في مقام الحديث الذي صرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ولكن وقد استمد حجيته من قربه أولا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك لتعديل النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وكذلك من قبل لتزكية الله عز وجل لهم، هم بلا يعني بلا شك وبلا خلاف بين الفريقين هم يعني أصح وأحسن الناس فهما للكتاب والسنة. يعني حتى الذين قالوا بعدم الحجية لم يخالفوا في هذه الجزئية ولم يجدوا ردا عليها. والذي يظهر والله تعالى أعلى وأعلم أنه إذا لم يختلف اثنان من الصحابة في مسألة يعني لو قال الصحابي قولا واستفاض هذا القول بين الصحابة ولم يظهر أحدهم المخالفة له أو لم يطعن على قوله هذا ولم يسخر الله من يبين خطأ هذا القول منه إن كان مخطئا ففي الغالب الأعم لا يخرج عن الصواب. وقال بعض أهل العلم إن قول الصحابي الذي اشتهر بين الصحابة ولم ينكر عليه أحد من هذا القول يأخذ حكم الإجماع السكوتي، فهذا أقوى في الحجة بلا شك من القول الذي لم يشتهر ولم يعني يعرف بين الصحابة. وقد أمر سبحانه وتعالى في محكم كتابه بقوله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. فأمر سبحانه باتباع سبيل المؤمنين أي سبيل الصحابة، وهذا في الجملة يعني القائلون بعدم الاحتجاج بقول الصحابي قالوا إن هذا يتعلق باتباع إجماع الصحابة فقط، يعني هذه الآية لا تتعلق بكل الصحابي على حدة إنما تتعلق بسبيل الصحابة أي بإجماع الصحابة خاصة في مسائل العقائد. وبلا شك الآية تتنزل على هذا من باب أولى، ولكن أيضا فيها إشارة ولو من طرف بعيد إلى أن سبيل الصحابة هو السبيل الأقرب إلى السلامة. فإذا وجدت قول صحابي ولم تجد له مخالفا من الصحابة فلا تقدم قول من جاء بعده على قوله، لأنه بلا شك هو أفهم وأحسن حجة من كل من أتى بعده. فإذا وجدت قولا لابن عباس الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم علمه الكتاب، وجدت قولا للشافعي أو لأحمد أو لمالك أو لابن تيمية يخالف هذا القول، فبلا شك قول ابن عباس هو المقدم. وقد يكون الاحتجاج بقول الصحابي على مراتب، فكما ذكرنا علماء الصحابة هم المقدمون، وأكثرهم فقها وأكثرهم يعني اشتغالا بالسنة، بلا شك يكون قولهم أقوى وأقرب إلى الصواب. نحو أبي بكر ونحو عمر ونحو ابن عباس ونحو ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. وأيضا قال سبحانه وتعالى في تعديله للصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإذا رضي الله عن قوم فبلا شك يكون هذا الرضا مبني على أنهم قد حازوا التوفيق من الله، فكيف يسوى بين من رضي الله عنهم وزكاهم وبين غيرهم ممن لم ينالوا هذه الترضية ولم ينالوا هذه التزكية من الملك العليم سبحانه وتعالى؟ فيقال نسوي بين فهم الصحابي وبين فهم من جاء بعدهم من التابعين لهم بإحسان، لا يستوي بلا شك. فالذي يظهر أن القول الراجح هو الاحتجاج بقول الصحابي رحمه الله رضي الله عنهم بالشروط التي بيناها. وكم من قول من أقوال الصحابة قد لا يقف الباحث أحيانا على دليل مرفوع في المسألة ولا يجد فيها إلا قولا من أقوال الصحابة، ثم بعد حين وفي خلال يعني بحثه يجد مثلا حديثا مرفوعا ولم يقف عليه من قبل قد وافق ما ذهب إليه هذا الصحابي. وهذه تحدث أحيانا، ومن يتتبع بحوث أهل العلم خاصة بحوث إمام السنة في هذا الزمان العلامة الألباني رحمه الله تعالى يجد هذا في بعض مباحثه، وأحيانا قد يجد طرقا أخرى تجعل هذا الموقوف يأخذ حكم المرفوع أو يكون معضدا لحديث مرفوع في إسناده ضعف يكون سببا في تحسين هذا الحديث وفي رفعه إلى مرتبة الحجية أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه يعني هذه إشارة أو نكتة يعني يستأنس بها في ترجيح ما قد ذكرناه، أي أن قول الصحابي ما ينبغي أن يهمل أبدا ولا أن يعامل معاملة أقوال المجتهدين الذين أتوا بعد الصحابة ورضي الله. وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد زكى الصحابة أو زكى من سمع منه بقوله نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها ورب مبلغ أوعى من سمع. وكذلك قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. إلى آخر الأحاديث التي تثبت فضل الصحابة. وما هي مظان الموقوفات مظان الموقوفات المصنفات نحو مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة نعم و ونحو مسند ابن الجعد، حديث ابن الجعد الذي أخرجه البغوي. وكذلك يعني تجد أقوال الصحابة في سنن البيهقي الكبرى، السنن الكبرى، وأحيانا في المعجم الكبير للطبراني. نعم، بخلاف الكتب المفردة التي صنفت في على الأبواب في باب معين نحو كتب الزهد أو نحو الأجزاء الحديثية إلى آخر يعني مصنفات الحديث. ننتقل للذي بعده إن شاء الله. ها؟ يعد حجة كما ذكرنا عليه على الراجح، ولكن احنا قلنا ان الشهرة تزيده قوة ويأخذ حكم الاجماع السكوتي، يصير اجماعا سكوتيا. نفنا فرقنا بارك الله فرقنا الآن. هل نعم ما نقولنا واستمد حجياته من أين؟ من صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن تزكية الله عز وجل له، ومن تزكية النبي صلى الله عليه وسلم له، ولم نقل أنه في نفس حجية وفي مرتبة حجية الكتاب والسنة، هو أقل درجة من الفعل. رب الباب رب الباب ارفع صوتك. نعم يعني بارك الله فينا، احنا بينا هذا الان باستفاضة حيث قلنا ان قول الصحابي الذي لم يخالف نصا مرفوعا ولم يخالفه صحابي اخر، وممن شاهد التنزيل ويعد من علماء الصحابة، كيف نساوي بين قوله وبين قول مثلا تابعي او قول عالم من العلماء ممن اتى بعد الصحابة، فنجعل هذا في مقابل هذا مثلا؟ هذا كما قلنا بالشرطين المذكورين، يعني طبعا اذا خالف نصا لا لا لا يحتج بقوله. فالان بارك الله فيك فهم الصحابي هذا بلا شك له وزن من القوة، فإذا نحن سوينا بينه وبين قول الإمام أحمد مثلا وبين قوله وبين قول ابن المبارك، بين قول الشافعي، بين قول ابن معين، أو قول مثلا أبي حاتم، أو قول أبي داود، قول الترمذي، إلى آخر أئمة السنة الذين أتوا بعد الصحابة، واخترنا قول هؤلاء على قول الصحابي. والله يعني ما قلنا لك، قلت لك الآن الذي يظهر وهذا الذي جرى عليه عمل إمام السنة، يعني هو كان أحرص على اتباع السنة، أنه إذا لم يجد نصا مرفوعا في المسألة ولم يجد حديثا يعني قد يصلح للحجية في مرتبة مثلا الحسن أو الحسن لغيره، فكان يلجأ مباشرة إلى ما ثبت عن الصحابة في الباب ويحتج به. ماذا؟ وما جاءك عن التابعين فأنت مخير. نعم أحسنت. هذا يعد نصا عن مخنة الاحتجاج وقول الصحابة. فالآن بارك الله فيك، هي مسألة خلافية كما ذكرنا، ولكن نحن نذكر الأقرب إلى الصواب، الأقرب إلى نصوص الكتاب والسنة، فإن نصوص الكتاب والسنة كما بينا الآن يعني متضافرة على تفضيل ليس الصحابة من ناحية يعني التزكية العامة لهم فقط، لا، التزكية لفهم الصحابين كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم قد دعا لبعض أصحابه، يعني دعا مثلا ابن عباس بالفهم، دعا لأبي هريرة بالحفظ، وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يعني يستأنس هو بقول أصحابه مثلا، يعني أقصد أن الصحابي الذي شهد التنزيل واختلط بالرسول صلى الله عليه وسلم اختلاط المتعلم الذي يريد أن يفهم الكتاب والسنة، فمثل هذا كيف يسوى فهمه فهم من أتى بعده. هذا هو يعني هذه أقوى نقطة في الايه في الاحتجاج بقوله، ولكن هذا لا يعني أنه يسوى بقول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ليس من نهايه الفضل فقط، من نهايه الفهم. مسألة التقسيم هذه مسألة أخرى، ما تكلمنا في التقسيم الآن، نقول احنا قلنا الآن بارك الله فيك حجة على الراجح من أقوال أهل العلم. مسألة الاسم هذه تختلف من شخص إلى آخر بارك الله فيك. المجتهد الذي يعني رأى القول الآخر هو مأجور إن شاء الله، لأنه ليس يعني ليس ملزما باجتهاد عالم آخر إذا كان عنده أهلية للاجتهاد. هو أصاب الأخطاء فهو مأزور إن شاء الله ما دام اجتهاده قد بني عليه على تحري للحق. وأما الرجل العامي الذي يعد تابعا للعلماء فهذا الحزب العالم الذي يتبعه، والحزب المفتي الذي يفتيه. فهمت بارك الله هذا شكرا. قال الإمام البيهقي رحمه الله: ومرسل منه الصحابي فقط، وكل غريب ما روى راو فقط. نعم المرسل هو يعني من المباحث الكبرى في علم المصطلح، قد استدرك على المصنف هنا أنه قيد المرسل لسقوط الصحابي، وقد اختلف أهل العلم في تعريف المرسل، ومنه سوف نرى موضع الاستدراج على المصنف. فذهب بعض أهل العلم إلى الاحتجاج بالمرسل مطلقا، وعزى هذا القول أبو داود في رسالته إلى أهل مكة، نعم. عاز هذا القول إلى مالك وإلى سفيان الثوري وإلى الأوزاعي نعم، حتى قال حتى جاء الشافعي فقال بعدم حجية المرسل، وتابعه أحمد أو تابعه أحمد على ذلك. والقول نعم الثاني في المسألة أنه ليس بحجة مطلقا، وهذا ما قد انتصر له الشافعي بكل قوة كما يعني ذكر أبو داود هذا في خلال كتابه الرسالة، وتبعه الإمام أحمد على ذلك، على عدم الاحتجاج بالمرسل. بل أخرج ابن أبي حاتم في أول كتابه في المراسيل عن أبيه أبي حاتم نعم عن أبي زرعة أنهما قالا نعم لا يحتج بالمرسل، في قول عامة أهل العلم، وإنما الحجة في الحديث الصحيح المتصل المتصل الإسناد. وقال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه إن المرسل لا تقوم به الحجة، في أصل قولنا وقول عامة أهل العلم. فهذا هذه النقولات، وبنحو هذا قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم بنحو ما قاله الإمام مسلم في مقدمة صحيحة. فهذا يدل على أن جمهور أهل العلم قد ذهبوا إلى عدم الاحتجاج بالمرسل، بل كأن الإمام مسلم نقل الإجماع على هذا في قوله السابق، وإن كان قد ثبت الخلاف عن بعض التابعين كما نقل هذا أبو داود. وقد يعني أغرب ابن جرير كما نقل هذا عنه السيوطي في تدريب الراوي، نعم نقله غيره، لأنه قد قال لقد اتفق التابعون على الاحتجاج بالمرسل، وفي هذا الاتفاق نظر، لأنه قد ثبت عن بعض التابعين عدم الاحتجاج بالمرسل نحو سعيد بن المسيب ونحو الزهري وغيرهما من التابعين. وبلا شك هذا القول هو الراجح أن المرسل لا تقوم به الحجة، ويعد من أقسام الضعيف، وهذا الذي يعني ثبت عليه العمل بعد زمن التابعين، فصار شبه إمام من أئمة الحديث. أنهم لا يحتجون بالمرسل، وإن كان العلائي قد انتصر في كتابه جامع التحصيل في رواة المراسيل، نعم، إلى الاحتجاج بإرسال التابعين الذي لا يرسل إلا عن ثقة، الذي لا يرسل إلا عن ثقة، وهذا قد قال به بعض أهل العلم، وعزاه البعض إلى الشافعي، أو فهمه البعض من كلام الشافعي في الرسالة، لأنه قيل إنه يحتج بمرسل سعيد بن المسيب، أو يحتج بمراسيل سعيد، ولكن والذي يظهر أن الشافعي رحمه الله تعالى يعني لا يحتج بمراسيل سعيد بمفردها، إنما كان يحتج بها إذا أتى لها شاهد أو معضد يعضدها، نعم. والراجح في تعريف المرسل أنه ما أرسله التابعي سواء كان كبيرا أم صغيرا أرسله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قيد البعض هذا بالتابعي الكبير فقط، ولكن الذي عليه جمهور أهل العلم أن هذا لا يختص بالتابعي الكبير من ناحية الاصطلاح فقط، نعم، أو من ناحية الاصطلاح بالطبع، يعني جرى العمل فيما نقل بعد ذلك في كتب المصطلح أو في كتب السنن أنهم كانوا يعني يذكرون المرسل في حق التابعي الكبير أو الصغير، يعني يقول أرسله قتادة مثلا، وقتادة يعد من أواسط التابعين، يعني ليس يعني أو قد يلحق بالكبار، لكن مثلا في الزهري يقول أرسله الزهري، والزهري أيضا ليس من كبار التابعين. وقيل إن أقوى المرسلات هي مرسلات سعيد بن المسيب، ونقل ابن أبي حاتم في كتابه في المراسيل عن يحيى بن سعيد القطان أنه كان يرى أو كان يقول إن مرسلات مجاهد أحب إلي، وكان يقول نعم، ونقل أيضا ابن أبي حاتم في أول أثر أو في أول نقل الله في كتابه عن أحمد بن سنان أنه قال عن مرسلات قتادة والزهري إنها شبه الريح، يعني لا تساوي شيء، يعني تعد من أضعف أو من أوهى المرسلات، مرسلات قتادة والزهري. ومثل هذا يعين طالب العلم في بحثه في خلال يعني تقوية طرق الحديث الضعيف. فبلا شك إذا وجد مثلا مرسلا عن قتادة أو عن الزهري يكون أضعف في التقوية من مرسل مثلا سعيد بن المسيب أو من مرسل مجاهد، وهذا أيضا يساعدنا في الترجيح. والمرسل فيه مسائل كثيرة، هو يعني بحث واسع، وقد يعني قمت قديما ببحث موسع فيه، ولكن مقام الكتاب هنا أو مقام المتن الذي نشرحه لا يقتضي المزيد من التفصيل حتى يعني لا تتشتت أذهاننا، فلعل الله يقدر لنا المزيد من التفصيل في مبحث المرسل هذا في كتاب آخر إن شاء الله إن أحيانا الله عز وجل. نعم، وبالنسبة لعمل الاستدراك على البيقوني الذي استدركه أبو غدة، نعم، ومرسل من فوق تابع فقط، نعم، هذا على الراجح في تعريف المرسل، أن المرسل هو ما سقط من بعد التابعين سواء كان كبيرا أم صغيرا، ومرسل من فوق تابع فقط، ومرسل من فوق تابع فقط، وطبعا هذا المبحث أو ما ذكرناه في الكلام السابق ويتعلق بالمرسل الجلي، أما مبحث المرسل الخفي فهذا له مقام آخر ولا نحب أن نتطرق له في مثل هذا المتن الصغير. نعم، هناك فائدة يعني جيدة تتعلق بمراتب المرسل لا بأس أن نذكرها، وما نقله الحافظ السخاوي فتح المغيث من حيث قال المرسل مراتب، أعلاها ما أرسله صحابي ثبت سماعه، وفي هذا الكلام يشير إلى مراسيل الصحابة، وباختصار مرسل الصحابي هو الذي يتعلق بصحابي يعني عزى الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، إما لصغر سنه وإما لعدم حضوره لهذه الواقعة التي نقر فيها الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما لتأخر إسلامه، وقد ذكر شيئا لم يسمعه حال إسلامه وإنما سمعه عن صحابي آخر، ومرسل الصحابي حجة على الصحيح. نعم. فهذا يعد أعلى مراتب المرسل. صحابي ثبت سماعه، ثم صحابي له رؤيا فقط. ولم يثبت سماعه. ثم المخضرم. ثم المتقن أي من التابعين كسعيد بن المسيب. نعم. ويليها من كان يتحرى في شيوخه أي من التابعين كالشعبي ومجاهد، ودونهما مراسيل من كان يأخذ عن كل أحد كالحسن البصري. نعم. وأما مراسيل صغار التابعين كقتادة والزهري وحميد الطويل هو ممن روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه، فإن غالب رواية هؤلاء عن التابعين. نعم قتادة وإن كان روى عن أنس وكذلك حميد الطويل، وذلك لأن أنس قد تأخر موته. نعم. ولكن غالب مرويات قتادة وكذلك حميد الطويل هي عن التابعين ليست عن الصحابة، لذلك هم يعني يعدون في صغار التابعين. هذا ما تيسر في هذا المقام بالنسبة للمرسل. وطبعا بلا شك المرسل يصلح في الشواذ والمتابعات كما يعني أشرنا إلى هذه الكلمات الصف. تفضل. لا، المخضرم هو الذي أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يسلم في حياة النبي، أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم.